وكذا رواه مسعود بن سعد وعبد الواحد بن زياد وشريك القاضي عن العلاء بن المسيب به مرفوعا. وقال ابن جرير: حدثني طليق بن محمد الواسطي، حدثنا أصباط هو ابن محمد، أخبرنا الحسن بن عمر وهو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا قوم نكرى، فهل لنا من حج؟ فقال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون بالمعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا: بلى. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يدر ما يقول له حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم حجاج. من فضلك تابع بقية المادة.